بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: خامسا، يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ والساعد، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة القبض الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام، بعد أن يكبر كما نبهنا بالأنصراف عن يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، ويكون باطن كفه إلى الأمام، باطن كفيه إلى الأمام، بعدها يقبض يديه هكذا يضعها على صدره، لا نجعلها فوق كما يفعله بعض الغلاة، ولا نجعلها أسفل كما يفعله بعض المفرطين، ولا يصح حديث وضعها تحت السرة، وإنما توضع على الصدر، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدنا مسألة خلافية فإن ننظر إلى الدليل وقوة الدليل مع من يكون نتبعه، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. فتضع يدك في منتصف صدرك هكذا قابضا باليمنى على اليسرى على الرسغين هكذا، حتى وذلك أدعى للخشوع. وكما قلنا بالأمس إن السدل إنه بدعة من البدع، ولو قال بها من قال من الفقهاء المتأخرين، ولم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قلت لكم بالأمس، وإنما هو عن بعض المتأخرين من الفقهاء. فالصواب هو القبض، وأما السدل فإنه يذهب حتى الخشوع، لكن إذا قبضت بيديك هكذا فإنه يزيدك خشوعا بإذن الله، وبقدر ما تطبق من السنن بقدر ما يزداد خشوعك وقربك من الله سبحانه وتعالى، وإتقانك لصلاتك كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال رحمه الله: سادسا، يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في اتباع السنة. ثبت في دعاء الاستفتاح صيغ كثيرة تبلغ إلى 9 صيغ، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه شيخنا رحمه الله تعالى. فأية صيغة استفتح بها المسلم صلاته فهي جائزة، وهذا ليس مثار خلاف، بل هو كما يقول أهل العلم من اختلاف الإيش؟ التنوع الذي يجوز تطبيق هذا تارة وهذا تارة. ومنه هذان الدعاءان اللذان ذكرهما المصنف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما رجل استفتح بصيغة من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك، وحبذا لو نوع، فكما قال شيخنا رحمه الله فيستفتح بهذا تارة وبهذا تارة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله دعائين ثابتين: الأول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المقصود بالخطايا الذنوب وتشمل الصغائر والكبائر، فإنك تلجأ إلى الله بذلك أن يباعد بينك وبين الذنوب، لأنه إذا باعد بينك وبين الذنوب باعد بينك وبين ماذا؟ وبين النار. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا منتهى اللجوء إلى الله عز وجل. ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالمسلم عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل حتى من أجل السلامة من الذنوب وعدم الوقوع فيها، لأنه إذا لم يرعاه الله عز وجل ويعينه فإنه سيتسلط عليه الشيطان ويأمره بفعل الكبائر والصغائر والعياذ بالله. لكن يلجأ إلى الله بهذا الدعاء وأمثاله فإن ذلك يكون عصمة له بإذن الله تعالى من الوقوع في الآثام. وذكر الدعاء الآخر سبحانك اللهم وبحمدك، جمع بين التنزيه وبين الحمد، وهذا منتهى أو أعلى عبارات الشكر والثناء لله عز وجل. وكثيرا ما يجمع في الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بين التسبيح والتحميد أو بين التهليل أو بين التكبير والتحميد، كما في التكبير الثابت في العيدين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا يجوز في هذا التكبير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قريبا، لا يجوز أن يردد بصوت جماعي كما يفعل في كثير من المساجد، وإنما ترفع صوتك بالتكبير وأنت في الطريق وأنت عائد من الطريق وفي المسجد. وكان عمر رضي الله عنه يكبر ويكبر الناس بتكبيره لا بنغمة معينة كما يفعله الناس الآن. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكلمة تبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل، فلا تقول تبارك علينا فلان بكذا كما نص على ذلك غير واحد من السلف، وإنما تقول ذلك وإنما ذلك خاص بالله جل وعلا. تبارك اسمك وتعالى جدك، أي جلت عظمتك. تعالى جدك بمعنى إيش؟ جلت عظمتك. ومنه قول الله تعالى وأنه تعالى نعم جد ربنا لم يتخذ ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أي جلت عظمته. وليس المراد بالجد أبي الأب، ولا أظن أن أحدا يفهم مثل ذلك. المقصود بالجد هنا، الجد قد يطلق على الجد أبي الأب، وقد يطلق على الحظ، وقد يطلق على الغنى. والمقصود به هنا فيما يتعلق بالله عظمته. وتعالى جدك إيش؟ جلت إيش؟ عظمتك. ولا إله غيرك إلا معبود بحق سواك. فلنجتهد في البدء بهذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل مفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب تارة من طواله وتارة من قصاره، عملا بالأحاديث الواردة في ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد أن يفرغ من دعاء الاستفتاح المصلي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ثبت بأمر الله تعالى بالقرآن كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان الرجيم هو المرجوم الذي يستحق الرجم والبعد عن رحمة الله عز وجل. وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن مطلقا، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غير الصلاة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن ماذا؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمرنا أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم في كل وقت، خشية تسلط نزغاته، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة أعظم من لعنه، الاستعاذة بالله من شره أعظم من ماذا؟ من لعنه، لأنه إذا لعن يتعاظم وينتفخ ويكبر ويتفاخر بذلك، لكن إذا لذت بالله منه وعذت بالله منه ومن شره وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فإنه بذلك يندحر وينخزي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تسمي، إن شئت أن تضيف أعوذ بالله من الشيطان على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لفظا آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي البسملة، وهل هي جزء من الفاتحة؟ هل هي آية من الفاتحة؟ أو آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة؟ سواء كان هذا أو ذاك، فإنه لا بد منها في الصلاة بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة الإسرار بها حتى في الصلاة الجهرية، لأن هذا هو آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإصرار بالبسملة حتى في الجهرية تسر بها، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في ذلك. ثم تقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، وما تقدم سنن، أعني ما تقدم من ذكر دعاء الاستفتاح والاستعاذة نحو ذلك. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ويستثنى من ذلك بدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إذا جئت وقد ركع الإمام فأدركت معه الركعة فإن الفاتحة تسقط عنك، على الصحيح. على الصحيح. وفي غير هذه السورة، في غير هذه الصورة، فإن الفاتحة لا تسقط بحال، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي من أعظم ما نزل من القرآن، وهي أعظم رقية يرقى بها المرضى، وهو أعني قراءة الفاتحة أفضل متعينة، لأنها ركن من أركان الصلاة. وفي الصلاة الجهرية يقرأها المأموم بسرعة قدر الإمكان، يسرع مع عدم الإخلال بها، وأما الإمام والمنفرد فيقرآنها بكل حال بترسل، لأن المقصود من قراءتها بسرعة من المأموم أن ينصت لماذا؟ لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، أن ينصت لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية. وسواء قرأها بعد انتهاء الإمام من الفاتحة أو قبل ذلك، يجوز ذلك إن شاء الله، ولا يشترط أن تنتظر سكتات الإمام، بل تقرأها على أي حال. ومن قال بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم فقوله مرجوح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج. ومعنى خداج أي باطلة، باطلة. فلا بد من قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهناك أقوال أخرى لا نجد ضرورة لإيرادها طالما بين القول الراجح بالدليل. ثم بعد الفاتحة يقرأ بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والعشاء في الركعتين الأوليين، يقرأ سورة بعد الفاتحة. يسن أن تكون من قصار المفصل في المغرب، ويجوز من طواله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وقرأ بالعراف. وأما الفجر فمن طوال المفصل، وأما الظهر والعصر والعشاء فمن متوسطه، فمن وسطه. والمفصل إلى سورة قاف، فبالنسبة للمغرب في أغلب الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من القصار، والتي هي إلى سورة من سورة ماذا؟ ها؟ إلى سورة الضحى. وفي العشاء الظهر والعصر يقرأ من من وسط المفصل، وإلى سورة المطففين، إلى سورة المطففين. وفي سورة الفجر، وفي صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل وإلى سورة قاف. والذي يبدو والله أعلم أنه يقرأها كاملة في الركعة الواحدة. أما في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية والركعة الثالثة من الثلاثية فإنه لا يقرأ يعني شيئا، يعني لا يقرأ سورة بعد الفاتحة. نعم تفضل. قال رحمه الله: سابعا، يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، هنا بين المصنف رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بين صفة الركوع. يركع المصلي بهدوء وطمأنينة رافعا يديه حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، تكون الحركة متزامنة، القراءة متزامنة مع الحركة، يعني يكون التكبير والرفع متزامنا مع ماذا؟ متزامنا مع الحركة، يعني يقول الله أكبر ويركع فورا بهدوء، ثم عليه أن يسوي ظهره مع مستوى رأسه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع عليه القدح المليء بالماء لمن كفى من شدة ماذا؟ اعتداله في ركوعه، من شدة اعتداله في ركوعه. وأما ما يفعله البعض من الناس من رفع ظهره ولا يريد أن يركع الركوع الكامل أو نقر الركوع بسرعة حتى لا يكاد يذكر، يعني ينبغي أن يطبق ذلك الركوع بطمأنينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتهد في ذلك ولا ننقرها هكذا نقول الله أكبر سمع الله الحمد، لا، إنما تكبر بهدوء وطمأنينة مسويا رأسك مع ظهرك، ثم تقول في هذه الأثناء تقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، تجزئ واحدة وأدنى الكمال ثلاث وإن زاد فهو حسن، أقل الكمال ثلاث. إذن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، هذا هو أدنى الكمال، ولو قالها واحدة تكفي، لكن فيها نقص. ويضيف في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذه نزلت وهذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود لما نزلت الآية السورة الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب أجله، فأخذ يردد في صلاته في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، جمعا بين الأمرين الواردين في الآية، فسبح بحمد ربك قال سبحانك اللهم وبحمدك، واستغفره قال ماذا؟ اللهم اغفر لي. فيسن الجمع بين هذين الأمرين، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول أنه يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها أيضا في الركوع، كل هذا يقوله في الركوع، سبحانك اللهم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فماذا؟ فاجتهدوا فيه بالدعاء. إذن علينا أن نتقيد بصفة الركوع على الوجه الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف شيخنا هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ثامنا: يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد بعدها ما نصه أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فحسن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم، ويستحب أن يضع كل من يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعيد رضي الله عنهما. نعم، وسهل بن سعد. هنا بين صفة الرفع من الركوع، فإنه يرفع كما بدأ رافعا يديه حذو منكبيه، وإن شاء أوصلها إلى شحمة أذنيه، قائلا الإمام سبحانك اللهم، قائلا الإمام سمع الله لمن حمده، لأنك بذلك تثبت صفات الرب، صفة السمع على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته. سمع الله لمن حمده. ثم يضيف ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، وارد الأمران بالواو وبدون واو، إن شئت قلت ربنا لك الحمد، وإن شئت قلت ربنا ولك الحمد. ويضيف أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضيف اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ويضيف قبل ذلك أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتقيد به. يعني هذا بالنسبة للإمام. المأموم والمنفرد يقول كل ذلك ما عدا سمع الله لمن حمده، فإنه يختص بها من الإمام، يختص بها الإمام. أما المأمومون فإنهم وكذلك المنفرد يختص بها الإمام والمنفرد. سمع الله لمن حمده يختص بها الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يضيف هذا، المأموم والمنفرد. المأموم فإنه يقتصر على ما بعد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولا يضيف شيئا على ذلك، إنما يضيف الدعاء الذي سمعناه، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولعلنا نراجع كلام شيخنا رحمه الله في قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن هذه ثابتة في الأذكار التي تقال دبر الصلاة، أما في هذا الموطن فيحتاج الأمر إلى شيء من المراجعة. وعليه أن يعتدل من الركوع اعتدالا كاملا، ولا يسرع بحيث لا يطمئن بين السجود والركوع كما يفعل بعض الناس. رأينا في بعض الدول الإسلامية أنه يقول سمع الله لمن حمد الله أكبر، يصل تكبيرة السجود بقوله بماذا؟ بقوله سمع الله لمن حمده. إذن هذه يعني يصل تكبيرة السجود بقول سمع الله لمن حمده، والذي يبدو أنه لا يذكر ربنا ولك الحمد ولا ما ورد من دعاء بعدها، وهذا من جهلهم بالسنة. الكثير من الناس يجهلون السنة، يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون في حرج. فلنتنبه لهذا ولهذه الصفة، فإنها ممقوتة، يعني يخشى أن لا تصح صلاته. سمع الله لمن حمد الله أكبر، هو لم يطمئن، وسيأتينا حديث المسيء صلاته إن شاء الله تعالى. وثانيا يعني لا يتمكن المأمومون، والحال هذه من قول ربنا ولك الحمد. فيعني على المصلي أن يتقيد بهذا وأن يطمئن في صلاته، لأن الطمأنينة ركن في صحة الصلاة. لا تصح هذه الصلاة بدونها، أي بدون الطمأنينة. نعم فضل. قال رحمه الله تاسعا: يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويكون على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. يستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الآن هذه صفة السجود والتي سنختم بها درس اليوم إن شاء الله تعالى. وعلى المسلم إذا فرغ من الدعاء الذي ذكر في الركوع في الرفع من الركوع أن يسجد بطمأنينة، مقدما كما يقول الشيخ رحمه الله ركبتيه على يديه، لثبوت ذلك أو لحديث وائل بن حجر، ولنهي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، والبعير إنما كان يعني يقدم مقدمته. هذه وجهة نظر القائلين بأن الركبتين تقدمان على اليدين. وهناك من يرى تقديم اليدين على الركبتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن بروك البعير، والبعير إنما يقع على ركبتيه أولا، لأن ركبتيه أين من حيث اللغة؟ ركبتيه في رجليه أو في يديه؟ في يديه. البعير ركبتيه في يديه، هذا بإجماع أهل اللغة. يعني ركبتا البعير ليست في رجليه، وإنما هما في يديه، وهو أول ما يقع عليهما. وهذه وجهة نظر من قال بأنه يقدم اليدين على الركبتين، لثبوت ذلك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والذي يبدو والله أعلم أن حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل رضي الله عنهما. ثم إن هذا قول، والقول مقدم على الفعل، وليضع يده. ثم أن فيه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم: وليضع يديه قبل ركبتيه. ثم من جهة النظر فإن فيه راحة للمصلي عندما يضع يديه أولا، فإنه يسهل عليه وضع بقية الأعضاء. لكن لو وضع الركبتين أولا، فإنه خصوصا عندما يعني يهوي، فإن ذلك فيه شيء من التعب إذا قدمت الركبتان. هذا الذي يظهر والله أعلم ترجيحه هو تقديم اليدين على الركبتين لعدة قضايا. أولا أن رواية أبي هريرة أثبت وأصح من رواية من؟ وائل. ثانيا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير هو الوقوع على ركبتيه، وركبتاه إنما هما في يديه. وإذا سجد مقدما يديه على الصحيح فإنه يسبح الله ثلاثا أقل شيء، ثم يسجد على الأعضاء السبعة مفرجا بين فخذيه وبين مجافيا بين فخذيه وبين يديه وإبطه، ولا يكون في ذلك مبالغة، بل يفرج بينهما بطريقة هي الوسط، ويفرج بين بطنه وفخذيه وبين فخذيه نفسيهما وبين يديه وإبطيه، على ألا يتحول ذلك إلى أمر لا يمكن تطبيقه. ولا بد من تمكين هذه الأعضاء السبعة، اليدان الكفان يعني، والركبتان، وصدور القدمين، والأنف والجبهة. والأنف والجبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على إيش؟ على سبعة أعظم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وكذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا إذا سجد على هذه الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو بعد أن يسبح الله ثلاثا: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يضيف ما كان قد أضافه في السجود في الركوع، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فليكثر من الدعاء في حال السجود، لا سيما إذا صلى وحده يطيل مهما يعني إطالة كبيرة، ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن يعني يكثر من الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن يلجأ إلى الله عز وجل حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، ولأن الأعمال بالخواتيم، ولأنه قد تأتي فتن يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. مما ورد في السجود أيضا: ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفرها إلا أنت، ويزيد ما شاء من الأدعية المشروعة التي ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم، يدعو بما شاء من الأدعية المباحة التي ليس فيها اعتداء ولا قطيعة رحم، يكثر من الدعاء في هذا السجود، لأنه يكون أقرب، يكون العبد فيه أقرب إلى ربه في تلك اللحظة، ولما يعني ينتج عن السجود من خشوع وحضور قلب وتعلق بالله سبحانه وتعالى، لذلك شرع فيه الدعاء أو فيه شرع يعني فيه الدعاء أو الاكثار من الدعاء، لأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى ربه في تلك اللحظة. وبهذا نكتفي في هذه الليلة في هذا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.